هذا الذي تكفرون به وتجعلون له أندادا هو الذي يسير الكائنات كلها والعوالم جميعا، عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وعالم البحار وعالم البر، عوالم، نعم، ذلك رب العالم. هذا مثل الآية التي في سورة البقرة يقول تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. أيكفر بهذا الإله العظيم؟ فلذلك قال هنا: ذلك رب العالمين. وجعل فيها من فضائله سبحانه وتعالى ومن نعمه عليكم أنه خلق لكم هذه الأرض، وجعل فيها رواسي من فوقها، هذه الأرض التي لا نستغني عنها أبدا، وحتى تكون صالحة لسكنانا كم لها من نواميس، وكم يخصها، نعم، من ضوابط. وأنتم كذلك حتى تسير هذه الأرض صالحة لسكناكم لا بد هناك من أمور وأمور وأمور كثيرة وكثيرة جدا، ومع ذلك أنتم تكفرون بهذا الإله العظيم. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. ونحن قلنا: هل هذه اليومين أو هذان اليومان هل هي من الأيام الموجودة الآن يعني على مقدارها أو هي بأيام الله؟ لا ندري، لكن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نؤمن بأنه خلق الأرض في يومين ولكن لا ندري كيفيتها وحقائقها. قال: وجعل فيها، خلق الأرض في يومين، وجعل فيها في تلك اليومين، نعم، في تلك اليومين جعل فيها رواسي، لأن هذه الأرض كما سبق أن قلنا هي مضطربة في الحقيقة، لولا أن الله أرساها بالجبال، الجبال أرساها، لولا أنه أرساها بهذه الجبال لكانت غير صالحة لسكنانا، تضطرب بنا ما نستقر عليها أبدا، ولكنها سبحانه وتعالى جعلها تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، تدور حول نفسها وبدورها حول نفسها يأتي الليل والنهار، وبدورانها حول الشمس تأتي الفصول الأربعة. هذا الدوران وهذا السير من الذي يضبطه؟ من الذي يقننه؟ من الذي جعله بنوامس خاصة وضوابط خاصة؟ إنه الإله العظيم الذي ينبغي أن نوحده وأن نطيعه وأن نعبده، لأن هذا من مظاهر عظمته الدال على أنه أحق بأن يطاع وأن يعبد. نعم. وجعل فيها رواسي من فوقها، ثم يقول: وبارك فيها. وبارك فيها، جعل فيها البركة، البركة في تربتها، والبركة في هوائها، والبركة في ليلها ونهارها، البركة في بحارها وفي، نعم، وفي أشجارها وفي ثمارها وفي زروعها وفي كل ما هو فيها، جعل فيها البركة. نعم. ترزقون خيراتها وتتضاعف بركتها. نعم. ويزداد وتزداد خيراتها. جعل فيها وبارك فيها، جعل فيها البركة، وقدر فيها أقواتها. كل هذا من ظاهر عظمته ومن جلائل نعمه، وقدر، قدن فيها وقسم فيها أقواتها سبحانه بحسب المناطق وبحسب الجهات وبحسب البلدان. جعل في هذه البلد زروع وثمار، وفي تلك أشجار وفواكه وخضر، وفي تلك جعل فيها معادن، وفي أخرى جعل فيها الذهب والفضة، وفي أخرى البترول والفوسفات وغير ذلك من المعادن الموجودة هنا وهناك، وقد تكون في جهة عديمة وفي جهة كثيرة وفي جهة قليلة. وجعل الأصفار، وجعل وسائل الاتصال من الطائرات ومن السيارات ومن الإبل ومن يعني المقولات التي تقول لنا هذه البضائع، ومن يعني الفلك، من يعني الفلك الشراعي، المراكب البحار، نعم جعل التواصل بين البلدان وبين النواحي جميعها حتى يرزق بعضهم من بعض وحتى يكتسب تكتسب المناطق التي تنعدم فيها بعض الأمور تساقها من مناطق أخرى وهكذا كل هذا مسخر من الله سبحانه وتعالى لنا وقدر فيها أقوتها في أربعة أيام كل هذا تم في خلق الأرض وما هيأ فيها من زروع وثمار وفواكه وخضر ومعادن وغير ذلك كل ذلك تم في أربعة أيام سواء أي مستوية للسائلين أي الطالبين لها من طلب هذه الأمور وجدها نعم إما في بلد وإما في بلدان أخرى تأتي بواسطة الأسفار وبواسطة التجارات كل هذا من خيراته وبركاته سبحانه وتعالى الله يظهر لنا يده تعمل فينا ونحن غافلون ونحن لاهون سادرون كل نعمة فينا نتمتع بها هي من نعمه سبحانه فالشمس نعمة من نعمه القمر نعمة من نعمه الأمطار نعمة من نعمه الأرض هذه بكلكلها نعمة من نعمه ثم أيضا كل عضو من أعضائنا نعمة من نعمه كل نفس يتردد في صدرنا نعمة من نعمه كل خلية من خلايانا نعمة من نعمه العقل نعمة نعم والصحة والعافية نعمة والولد الصالح نعمة والمرأة الصالحة نعمة والعلم النافع نعمة والمشمومات والمنظورات والمسموعات كل هذه النعم فنعم الله إن تعبدوها لا تحصوها وإن تعبدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله هذه الأرض كلها ممتلئة بالخيرات والبركات وهي من نعم كيف لا نشكر هذا الإله العظيم الله يذكر لنا هذه الأمور لكي تتفتح بصائرنا ونرى يد الله تعمل فينا لنجله ونعظمه ونحبه ونعبده ونطيعه نصلي له ونتصدق من أجله ونقرأ كتابه ونذكره صباح مساء نسبحه نحمده سبحانه وتعالى ندعو إلى دينه نعم نكون له دون سواه لأننا صائرون إليه نعم ونحن نسكن في أرض هو يسيرها وهو الذي أعدها إذن من العار والشرار أن نعصي هذا الإله العظيم فيقول ثم استوى إلى السماء يذكرنا بهذه النعم لا ترى مثلا في سورة عم أنا يقول لنا ألم نجعل الأرض مهادا جعلت لكم هذه الأرض بمنزلة المهد الصبي المهد أين يسكن ويستقر وينام ويستريح في مهده الصبي فهذه الأرض هي بمنزلة المهد الصبي لكم تنامون عليها وتمشون وتروحون وتسافرون وتقيمون وتفرح وتأكلون وتشربون وهكذا وتجدون الراحة والطمأنينة في هذه الأرض من جعلها لكم؟ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا تتزن دور الأرض والجبال وخلقناكم أزواجا لو شاء سبحانه أن يخلق دائما يخلق الذكور فانقطع نسلكم أو يخلق الإناث مئة سنة يخلق الإناث ينقطع نسلكم من فضل أن جعل لكم أزواجا ذكورا وإناثا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا جعلنا نومكم راحة لكم لكي تقومون نشيطين نعم مستريحين إيه؟ وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا لتقوموا في المعاش وبنينا فوقكم سبعا شدادا سبع سماوات مبنية لكم وبنينا فوقكم سبع مرفوعة وجعلنا نعم وجعلنا سراجا وهجا هذه الشمس هذا الكوكب العظيم هذا الذي يسير من الدفء يعني بمنزلة نعم التكاتيك يعني الفلانس الصغار لما يكونوا صغار يسلطوا عليهم واحد حرارة خاصة لكي يتم النمو لهم بطمئنان وسكان فكذلك هذه الشمس لكي تجدوا منه الدفء. لأنه لو عدم لا تجمدنا، ولو لم يكن في البعد الخاص لاحترقنا، لو قرب قليلا لاحترقنا، ولو بعد كثيرا لتجمدنا. وهكذا وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات من السحاب ماء ثجاجا لكي تشربوا، ماء ثجاجا ليش؟ لنخرج به حبا ونباتا لكم. كل هذا نعم ربنا عز وجل يأتي بمفاتح الإيمان، هذه كأنها مفاتح للإيمان لنا، لكي نرى عظمة الله فينا، ولكي نقر بهذا الإله العظيم. لأن النعمة لا بد مسديها ومنعمها وواهبها لا بد أن نشكر ولا نكفر. نعم، فإذا أحسسنا بأن الله سبحانه وتعالى يعمل فينا أحببناه، والنفس مجبولة على حب من أحسن إليها، فالله يحسن إلينا. نعم، بالإيجاد والإمداد والإعداد سبحانه وسبحانه. إذن إخواني الكرام جزاكم الله على خير، يقول في الآية الأخرى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. طعامه، أنا خلقت له الطعام، فلينظر الإنسان إلى طعامه. إن صبرنا فلينظر الإنسان إلى طعامه، إن صبرنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. القضب هو اللي يقول احنا الخاص وغير ذلك من التي تؤكل، نعم، بلا طبخ، وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا بساتين ملتفة وفيها من الفواكه والنعم الله بها عليه. فالله عز وجل يظهر لنا نعمه لكي نحبه ونعظمه. نعم، ويقول في الآية الأخرى سبحان الله، يقول سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لكي تعلموا يتفتح بصائركم ويحيطكم علما بأن هناك الإله العظيم الذي يخدمكم والذي يسدي إليكم، نعم، ما تتطلبه حياتكم. إذن إخواني الكرام، فالله عز وجل يقول: ثم استوى إلى السماء، بعدما تحدث عن الأرض وكيف هيئها وكيف نعم صنعها لنا وكيف نعم زودها بكل ما تحتاجه حياتنا، قال: انظروا إلى السماء اللي هي سقف لكم، سقفا مرفوعا. قال: ثم استوى. استوى عندها ثلاث معاني: استوى على بحسب ما تتعلق به، ما يتعلق به، نعم، استوى على بمعنى السعلة، استوى على العرش بمعنى السعلة على الكون، فالله محيط بالكون، ثم استوى على العرش، واستوى إلى كما هنا بمعنى قصد. ثم بعد ما خلق الأرض بكل ما سمعنا ورأينا، قال: ثم استوى أي قصد إلى خلق السماوات، بمعنى أن الأرض وما فيها خلقت قبل السماوات. قال: ثم للتطبيق، ثم استوى أي قصد السماوات، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، سواهن سبع سماوات في يومين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. أصلها إيش كان؟ أصلها دخان، عبارة عن غازات، عبارة عن نعم ما يسمى بالسديم، وهي دخان بخار، لأن الله خلق العرش والماء قبل خلق الكائنات، نعم، وكان عرشه على الماء. لما أراد خلق السماء سبحانه خلق السماوات من غازات تتصاعد من هذه الماء، من هذا الماء، السماوات والأرض، لأن الكل خلقه من ماء كما قال في الآية الأخرى: أولم ير الذين من السماوات والأرض أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، أي كانت جزء واحدة جزء واحدة، ففتقها سبحانه وتعالى وجزأها، حتى أنهم يقولون حسب الاكتشافات العلمية أن الأرض يعني مقتبسة من الشمس، لأن الشمس بلغت العظمة ما بلغت، تضاعف الأرض بملايين ملايين المرات. فالأرض هذه يقول العلماء إنها اقتطعت، وهذه يشملها القرآن، كانت رتقا اقتطعت من الشمس فصارت بعوامل الجو سنين وسنين وسنين وسنين آلاف السنين، وصارت حتى صارت صالحة لسكنها، ولهذا بطنها ما زال كله نار مثل الشمس. بطن هذه الأرض عبارة عن قنبلة ذرية، بل أعظم وأطم من القنبلة الذرية، صالحة للانفجار في كل لحظة. أنتم تشوفوا البراكين نار واب من النيران بحيث طاقة في بطنها لا تطاق. فلهذا يقول العلماء أنها مقتطعة من الشمس، والشمس بلغت الحرارة شيء فوق التصور، نعم، وتفقد في كل ثانية من ذاتها ملايين الأطنان. قل لي لو تتقاضى، قال لك حتى تنقضي ستتطلب ملايير السنين الآتية. تعالى رسول الله خالق الله يذكرنا بخلقه بصنعه، وبالصنع يعرف صانع. آثارنا تدل عليه، نعم، وصنع الله كله إعجاز. الحبة من الشعير أعجز البشرية، حبة من قمح أعجز البشرية. فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة، يوم يخلقوا حبة من القمح يصبحوا وفروا غذاءه، يصبحوا في غنى عن الله، ولكنهم لا يفعلون، لا يستطيعون ولو حبة حصى يخلقونها. لا، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أقل صنع الطائرات والسيارات من أنس من أين صنعوها؟ من معادن الأرض، من الأرض. لا أصنع شيء من لا شيء، أصنع شيئا من كل بلا أصل، لا ما يمكن. فالكون خلقه سبحانه وتعالى بكل. المهم هنا يقول الله عز وجل، نعم، يعني نحن ناخذ هذا حسب ما نقتبسه من كتاب العزيز. أما الكون والحقيقة كيف خلق السماوات، السماوات إلى الآن إعجاز، وسبع أراضين إعجاز، ومن الأرض مثل سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، هذا الشيء إخواني مشكل متشابه. السماوات لا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة إلى السابعة ما ندري كيف هي، ولا الأراضين نحن لا نعرف إلا هذه القشرة التي نطأها بأقدامنا، ليس إلا أما أخرى وكيف هي، وهل هي في بطنها أو في مجرات أخرى، الله يعلم. نعم، لكن علينا. فالله عز وجل يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق أنفسهم، وإيش الله سبحانه وتعالى أحضرنا وأرانا كيف صنع؟ أبدا، ما علينا إلا أن نتبع القفزات القرآنية ونأخذ منها حسب فكرنا وحسب فهمنا الضئيل جدا. نعم، فهو يقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يتكلم سبحانه وتعالى عن أصل هذا الكون، وهي دخان. فقال له الدخان كما قلنا هو عبارة عن بخار مائي، غازات تتصاعد من الماء، منها خلق، لأنه خلق من جعل من الماء كل شيء حي، حتى الكائنات كلها من الماء. نعم، فيقول: فقال لها نعم اخضع لي، استسلم لي، انقاد لي طبعا او كرها. ايش قال؟ قالتا، قالتا نعم، قالتا اتينا طائعين. انت لا تعصى. من الذي يعصي هذا الاله العظيم؟ نحن. اما الكائنات كلها في طاعه الله، والكائنه تتكلم او لا؟ نعم، بشهاده القران. يسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لو كان لنا فقه، ولو كان لنا ادراك، ولو كان لنا فهم، لسمعنا تسبيحات الكائنات، بل يحكي انها تسجد لله وتعبد الله وتطيع الله. نعم، كما قال في الآية الأخرى، نعم، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير والصفات، كل الكائنات قد علم صلاته وتسبيحه، تعلم هي بإرادتها وتدرك ما تفعل، يعني هي تصلي وتسجد لله، والله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدار، كل يسجد لله. بس كل امتنع من السجود؟ نعم، الميت يصلي على الميت، والسيارة عامرة في انتظار اتباع الجنازة، لا يصلون، كفى بالموت عارضة. ولكن الطمس والعمى والعياذ بالله، والقلوب المتحجرة، والنفوس ساقطة والعياذ بالله، والقلوب المكفهرة، سأبى أن تسجد لهذا الإله العظيم، وربما تحارب دينه وتحارب كتابه وترد منهاجه ولا تخضع لأحكامه. ونقولكم مرات، برلمانة العالم لو أنك عرضت عليه منهاج الله وتحكيم كتاب الله، والله لذبحوك ورجموك بالحجارة، يعدونك قلت قولا فظيعا شنيعا تستحق عليه الرجم. نحن نتكلم عن الكفار الغابرين وكيف دمرهم سبحانه وتعالى وأبادهم وأهلكهم. لماذا؟ لأنهم رفضوا منهاجهم. ونحن نعيش هذه المأساة ونراها بأعين العالم كله، رافض لكتاب الله، شاهد حرب على الله العالم كله، ويجينا غريب، لا ما غريب، ترون بأعينكم. إذن يقول سبحانه: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا. إذن الكائنات تدرك ولا تدرك؟ تتكلم ولا تتكلم؟ تتكلم، كما قال ابن القيم رحمه الله، تتكلم كلام حقيقي لا ندركه ولا نفقه، ولو كان لنا فقه، ولو كان لنا فهم، ولو كان لنا إدراك. لا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جبل أحد يحبنا ونحبه. انظروا يا إخوان، جبل في البخاري، جبل أحد يحبنا ونحبه، ويقول اسكن احد لما صعد عليه الصلاه والسلام هو ابو بكر وعمر وعثمان، قال عليه الصلاه والسلام وتزلزل فرحا وسرورا برسول الله والمشايخ الذين معه، فرحا تزلزل وطرب، فقال اسكن احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان، انما عليك نبي وصديق وشهيدان. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري يقول: أنا أعرف حجر الأحجار والأشجار في مكة كانت تسلم علي، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله. نعم، واخبر الله عز وجل عن الجبال، جبال كانت تسبح مع داود وتقرأ التوراة مع داود، وداود ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال، أي له أواب، كل له خاضع، كل له سائر، كل له راكع ساجد. نعم، إذن هذه الكائنات كل الشاب تكلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، غزوة خيبر، لما قدمت الشاة يهودية سممتها لرسول الله قتلت الأنبياء اليهود يقتلون الأنبياء بغير حق، قد سمموا إيش هم قتلوا يعني زكريا نشروه، فتفتحت له الشجرة فدخل فيها فنشروها ونشروه معه، وقتلوا ابنه يحيى عليه الصلاة والسلام، نعم هم قتلت الأنبياء، وأرادوا قتل عيسى لولا أن الله سلم ورفعه إليه، وأرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمموا الشاة وقدموها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أراد أن يأكل ووضع في فمه وإذا بالشاة تتكلم يا رسول الله إني مسموم. نعم، وبعض الصحابة أكل فمات، ونبينا صلى الله عليه وسلم أكل منها لقمة لما ولكن مات، لأن الله عز وجل حفظ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم والله يعصمك من الناس، فمات بأجله، ولكن جمع الله له بين الشهادة وبين النبوة، فكان يموت وهو يقول عليه الصلاة والسلام إن أكلت خيبر قطعت أبهري، أكلت خيبر قطعت أبهري، والأبهر هو عرق يتصل بالقلب، يعني تلك الأكلة أثرت أيضا في موته وإن مات بأجله ما بيجي. نعم، ولكن نال الشهادة عليه الصلاة والسلام بهذه الأكلة. الشاة تكلمت معه، الجذع تعلمون لما صنع له كان يخطب على جذع عليه الصلاة والسلام، جذع النخل، واحد الجذع دي النخلة كان يصعد عليها خشبة من النخل كان يصعد عليها ويخطب، لما صنع له منبر انتقل إلى المنبر فأخذ الجذع يبكي والناس جميعا حاضرون يسمعون حتى على صوته، ونزل الرسول من على المنبر وضمه إليه وأخذ يسكنه حتى سكت، يسكته حتى سكت، وخيره بين أن يحيي الله الدنيا إلى قيام الساعة يثمر ويأكل الناس من ثمار إلى قيام الساعة، أو يكون شجرة في الجنة. فأصغى إليه عليه الصلاة والسلام كأنه يستشيره فقال لقد صار الآخرة، هذه جعدة ذي الشجرة خطرة، ماذا خطرة؟ يوار الله عز وجل. وإحنا ماذا اخترنا؟ نحن اخترنا من هذه الشياطين والعياذ بالله، نسأل الله العافية. إذن إخواني الكرام جزاكم الله عنا خيرا، الكائنات كلها تتحدث، قالتا أي السماء والأرض قالتا استجابة لله وانصياعا لأمر الله ويعني انفعالا لما أراد الله، قالتا أتينا طائعين، أتينا لا نعصيك أبدا لأنك إله عظيم ونحن من خلقك خاضعون لأمرك، كيف تعصى؟ فالله لا يعصى أبدا لأن الملك ملكه، الملك ملك الله، كيف هل تعصى أنت في دارك؟ تعصى في دارك واحد يأتي بك إلى داره فتعصيه وأنت في داره؟ لا والله مثل العالم، فكذلك الله لا يعصى، نعم يطاع ولا يعصى، ويشكر فلا يغفر، ويذكر فلا ينسى، يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، ويطاع فلا يعصى. نعم، إذن إخواني، ومن فضله سبحانه وتعالى جعل المغفرة لمن عصى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ما سلى، هذا من فضله وكرمه سبحانه وتعالى، وإلا كان بمجرد ما تعصي نعم تبتلعك الأرض أو تنزل نار وصاعقة من السماء وصدي من نفسه، ولكن سبحانه ولم يفعل. إذن إخواني قالتا أتينا طائعين، قال فقضاهن سبع سماوات، قضاهن وصيرهن سبع سماوات في يومين، كم تصل الآن؟ أربعة أيام في الأرض بما فيها وما عليها، ويومان في خلق السماوات أصبحت ستة أيام، إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وما مسنا من لغوب، ما لحقه إعياء أبدا كما يقول اليهود لعنة الله عليه. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استراح ووضع القدم على الأخرى واستلقى على قدم، نسأل الله العافية، أعوذ بالله لعنة الله عليه واستراح. ولذلك اتخذوا يوم السبت يوم الراحة، قال الله ارتح يوم السبت، هي أعيا في ستة أيام والصراحة يوم السبت. قال الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما لحقنا أبدا إعياء. الله كان قديرا سبحانه أن يخلق الكون في لحظة، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يقول كن، الكون كله يقول كن فيكون. ولكن لماذا خلقه في ستة أيام؟ خلق الكون في ستة أيام ليعلمنا التأني في أمورنا، فلا نكون مستعجلين، فلا نكونش مزروبين، كل حاجة نفعلها مرة، لا، علمنا سبحانه وتعالى التأني مع كونه قديرا سبحانه أن يصنع الشيء بكل. ولذلك قال قالت أتنا الطائق، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، أي جعل في كل سماء ما أراده الله سبحانه من ملائكة وغيرهم. نعم إخواني الكرام، هذه الآية لا تتنافى والآية الأخرى التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها، يقول سبحانه سبحان الله، رفع سمكها فسواها، ألم نجعل إيش الآية؟ رفع سمكها فسواها، يقول السماوات رفع سمكها، السماء المقصود يقول خلق السماء، خلقنا السماوات والأرض، فرفع سمكها أي السماوات، سمكها يعني غلظها، رفع سمكها فسواها وأخناها وأخرج ضحاها أنارها سبحانه وتعالى، جعل النهار فيها والأرض بعد ذلك دحاها، إيش الدحا؟ قال أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. نعم، فالدحر في الحقيقة كان بعد خلق السماوات، أما خلق الأرض برمته كان قبل خلق السماوات، ولكن الدحر كان بعد خلق السماوات. نعم، لهذا قال رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك، أي بعد ما خلق السماوات، والأرض بعد ذلك دحاها، كيف دحاها؟ قال أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. نعم، إذن قلنا هذه الآية تتنافى وهذه، قال سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض فيها طعن خالت أسنى طاعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظها. الكواكب هذه النجوم التي نراها وفيها من هو أضخم من الأرض بمئات المرات، وفيها من هو مثل الأرض، وفيها من هو أصغر، ما هو أصغر وفيها ما هو أكبر. هذه الكواكب يقول سبحانه خلقها لمهمات ثلاث، المهمة الأولى هي التزيين، ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح بمصابيح، والثانية يقول وحفظها، جعلها تحفظ السماوات من الشياطين إذا أرادوا استراق السمع من الملائكة. نعم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. يقول في الآية الأخرى سبحانه وجعلنا في أرض رواسي أن وجعلنا فيها فجاج وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وجعلنا السماء سقفا محفوظا كل حفظ النجوم وكل السماء العلو يحفظ الأرض. كيف يحفظ الأرض؟ كل الكرة الأرضية عندها غلاف خاص وهذا اكتشف العلماء الله ينص عليه. هذا الغلاف الأرضي جعله سبحانه وتعالى محفوظا له حفظنا به بحيث النيازك والقطع التي تقتطع من النجوم إذا سقطت على الأرض ووصلت إلى الأرض هي عبارة عن قنابل. قنابل والله ذرية تقضي على الكائنات كلها. ولكن الحق سبحانه وتعالى جعل السماء سقفا جعل واحد السقف احفظ به الأرض. هذه النيازك وهذه القطع النارية الضخمة بمجرد ما تصل وتدخل الغلاف الجوي إلا وتنماء وتنمو. وهذا قد يتراءى لنا مرات إذا كنت في البادية تشوف بعض القطع النارية تنطفئ كتكون شعلة من النار وتنطفئ. هذه لعلكم الناس البادية يعرفون هذا وتتراءى دائما. شو السبب؟ هذا الغلاف الحافظ الله سبحانه وتعالى حافظنا سبحانه. وإلا صار خلاص كمين كل واحد تأتيه قنبلة فهمتي ولا فتقضي على المدينة قنبلة واحدة تقضي على المدينة وربما قارة. ولكن الله سبحانه وتعالى فاجعل النجوم تحفظ السماوات من استراق السمع من الجنون ومن الشياطين كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الجنون كما في البخاري تتصاعد مثل السلسلة حتى تصل إلى السماوات. نعم. ولما أراد الله بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هيأ نجوما خاصة وقنابل خاصة ترجم الشياطين. نعم ترجم الشياطين حتى لا يسترقوا السمع حتى لا يبلغوا إلى الأماكن إن لمسنا السماء لأن الشياطين يصعدون إلى السماوات. نعم. وعندهم مقاعد خاصة هناك يجلسونها ويستمعون إلى الملائكة تتحدث فيما يريد الله تكوينه في الأرض وفيما يريد إنزاله إلى العباد. فهم يسترقون كلمة واحدة يلقونها إلى الكهنة فيزيد فيها 99 كذبة كما قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرصا شديدا وشهرا وإن كنا قبل هذا الوقت نقعد منها مقاعد السمع. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فالله حفظ السماوات بهذه الكواكب وحفظ الغلاف وحفظ هذه الأرض بغلاف جو خاص حتى لا تصل هذه النيازك وهذه القنابل التي تقتطع من الكواكب ومن النجوم حتى لا تصل إلى القضاء على البشرية. فالله حفظنا سبحانه ونحن نائمون نحن سادرون. نعم نحن سكارى. نعم. إذن الحق سبحانه وتعالى يقول هنا أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع عزية الآية كتحج. يقول العلماء كتحج يأتي واحد سد الآية يقول مش تحج. نعم. المهم يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا يقول سبحانه وتعالى هنا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللبرديسية طعن كرقا فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء وجعلنا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. إذن أمران اثنان. الأمر الأول هو التزيين يعني عندما تخرج ولكن سبحان الله الكهرباء فقدت هذا المنظر العجيب هذه الزركشة العجيبة وهذه الزربية الضخمة الزرقاء في الفضاء وهذه هذا المنظر الخلاق ما شاء الله. هذه الكهرباء فقدتنا هذه اللذة وهذا التزيين العظيم الذي زينه الله لنا. من تخرج عمز بسبب الكهرباء ما ترى شيئا. شكون اللي كيتمتع بالمنظر بمنظر السماوات؟ من الذي يتمتع؟ أهل البادية. أهل البادية هم الذين يتمتعون بتلك المناظر الخلابة ونحن فقدناها والعياذ بالله. شحال بيشوف النجوم؟ يعني سبحان الله ما أدري ما أدري ربما سنوات ما شاف النجوم. كل واحد منهم ما كيشوف النجوم. مع ذلك الله عز وجل يقول وزين السماء الدنيا ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. وفي الآية الأخرى يقول وبالنجم هم يهتدون. هذه ثلاث مهمات خلق سبحانه وتعالى النجوم من أجلها: التزيين، ثم الحفظ ورجم الشياطين، ثم الهداية. والهداية نوعان: الهداية الأولى الهداية إلى الإيمان. وكم من أناس وكم من علماء اهتدوا إلى الله ووجدوا ربهم بواسطة الكواكب والنجوم. كانت جذابة نعم وتسوقهم سوقا إلى الله هذه الكواكب العملاقة نعم ساقتهم إلى الله وكانت بمنزلة الدليل على الله هي التي هدتهم وساقتهم وجرتهم إلى التوحيد. وبالنجم هم يهتدون هذه واحدة. ثانية أهل الصحراء وأهل البادية الصحاري من البدو نعم يهتدون إلى الطرقات والاتجاهات حتى أهل البحار نعم. هذه الفلك هذه البواخر العملاقة إذا كانت في المحيطات وضغط الطريق عندهم بوصلة عندهم. ولكن الغالب يهتدون بواسطة إيش؟ بواسطة النجوم. وبالنجم هم يهتدون. فالإنسان إذا كان في الصحراء ما يدري أين القبلة وأين المشرق وأين المغرب وأين الشمال والجنوب ما يدري. ولكن العرب الأقحاح كانوا يعلمون الاتجاهات بواسطة النجوم. وبالنجم هم يهتدون. فالهداية نوعان: هداية ربانية وهداية أرضية كلاهما تدل على النجوم. فالرابعة ضلال. ثلاث فوائد من النجوم والرابعة ضلال. إيش الرابعة؟ هناك من يكتب كتب ويقول أن النجوم تدل على حرب من ما أو على الرخاء أو على الأمراض أو على كذا، يعني تدلهم على مغيبات مستقبلية، وهذا كفر وضلال. من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو كافر بالكواكب مؤمن بالله سبحانه وتعالى. إذن إخواني جزاكم الله عن خير، ما زال الكهنة والعرافين ما زال الكهنة والعرافون نعم يهتدون ويدعون أنهم يهتدون إلى أمور غيبية بواسطة هذه النجوم نعم. أما العلم علم الفلك فهذا مشروع، كون الإنسان يعرف القمر ومنازله ويعرف الكواكب والمنازل وكذا، فهذا أمور هذا علم، هذا علم كان عند العرب. العرب رغم أنهم كانوا أميين ولكن هذه العلوم كانت عندهم. المنازل 28 منزلة وكم في كل منزلة وسنة الشمس وغير ذلك كلها يعرفها العرب، ومنازل القمر ومنازل الشمس كلها يعرفها العرب، كانوا علماء بهذا الفن نعم. ثم يا إخوان إذا قول الله عز وجل نعم زين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ثم يقول ذلك تقدير العزيز العليم. هذا الذي سمعتموه نعم كله من تقدير وتكوين نعم وتخطيط الإله العظيم العزيز القادر الغالب نعم العليم. وحيل عنه كل شيء. إذن جمعت الآية بين القدرة الكاملة والعلم الشامل، بمعنى أن هذه الأمور التي سمعتموها وقرأناها عليكم وتلوناها في آيات من كتاب الله لا يستطيعها ولا يقدر عليها إلا من هو متصف بالقدرة اللانهائية وعنده العلم الشامل الذي لا يحدد لا بالماضي ولا بالمستقبل، فهو يعني ماضي بلا بداية ومستقبل بلا نهاية وموجود محيط بالكائنات العلوية والسفلية. فعلم الله سبحانه وتعالى لا يحيط إليه أحد ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لذلك إخواني الكرام يقول الله عز وجل هنا ذلك تقدير العزيز العليم. ثم قال فإن أعرضوا يعني بعد هذا البيان وبعد هذا الوضوح وبعد هذه المظاهر مظاهر العظمة التي تدل على أنه أحق أن يعبد وأن يطاع، بعد هذا كله وبعد هذا البيان كله إذا أعرضوا ورفضوا نعم الاعتراف بهذا الإله العظيم إيش يكون؟ فقل لهم أعلمهم فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. خذوا بالكم علم الله يعلم الله يهددكم. ورد في الصحيح أن عتبة بن ربيعة أحد عظماء قريش كان مع قريش جالسين وقال لهم لو تأذنوني في أن آتي هذا الرجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكي أفوضه ولكي أعرض عليه أمور لعله يقبلها. فهو سفه أحلامنا وضلل أباءنا وكفر نعم وكفر ديننا وفرق جماعتنا وفعل لو أننا تفاوضنا معه وعرضنا عليه أمور لعله يقبلها. فقالوا توشك فذهب إلى رسول الله وكان رسولا ذكيا فأخذ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إليه وقال له سأعرض عليك أمورا لعلك تقبلها فاسمع مني. قال له قل قال له لقد قال الكلام الذي قاله قال له لقد سفهت أحلامنا وضللت آباءنا ونعم ويعني عبت آلهتنا وفعلت خير لو أن إذا كان هذا الذي يأتيك لا أعرض عليك أمورا إذا كان هذا الذي يأتيك نعم إذا كنت تريد الملك ملكناك علينا أنت الملك أنت المطاع، وإذا كنت تريد بسرقة تترك هذه الدعوة أنت الملك وأنت الآمر النبي نعم، وإن كنت تريد المال جمعنا لك من الأموال ما يكفيك ويزيد عن الكفاية، وإذا كان هذا إذا كنت تريد أجمل امرأة زوجنا، وإذا كان هذا الذي يأتيك رئيا مرض شياطين جاءت فنحن نبذل كل ما في استطاعتنا لكي نعالجه. هذا الأمر الذي فرق به جماعته نعم. فقال له يعني أتممت ما عندك؟ قال اسمع. فقرأ عليها هذه السورة من أولها إلى أن وصل إلى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قرأ عليه السورة من أولها لما وصل إلى هنا سد فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أنشدك الرحم اسكت. فلما ذهب إلى قومه قال لهم والله لقد أحسست بأن الأرض تتزلزل بي ولولا أني سددت فلنزلت بي صاعقة من السماء، والآن أعرض عليكم أمرا فاقبلوها مني واجعلوها لي اتركوا هذا الرجل وشأنه والله ما كلمه لا بالسحر ولا كهان ولا ولا ولا إنه إن له نعم لشأنا عظيما في المستقبل والآن اتركوا إذا هو انهزم هزمه العرب فقد كفيتم وإن هو انتصر فنصره نصركم وعزه عزكم نعم ودولته دولتكم فلا تمشوا هذا رأيي وافعلوا ما شئتم. قالوا خلاص انت سحرك محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لم أوصل إلى هذه. قال فإن أعرضوا بعد هذا البيان فقل أنذرتكم صاعقة مثل، والإنذار كما تعلمون هو الإعلام، الإنذار هو الإعلام بالشيء الضار، والبشارة هي الإعلام بالشيء الصعب. فقل أنذرتكم يعني أنا أعلمكم بأن عذاب الله سيحيط بكم. فقل أنذرتكم صاعقة، والصاعقة هو العذاب الذي يحيط بكم، مثل صاعقة عاد وثمود، لأن قوم عاد وقوم ثمود تمردهم وطغيانهم وأعراضهم كان شبيها بأعراض هؤلاء، فلذلك شبههم به. وكانوا يعرفون هذه القرى، كانوا يذهبون إلى اليمن رحلة الشتاء، وكانوا يذهبون إلى الشام. إذا ذهبوا إلى الشام كانوا نعم يذهبون إلى قرى قوم صالح، وإذا ذهبوا إلى اليمن كانوا يمرون على قرى قوم عاد، قوم عاد. فالله أنظرهم سبحانه، كانوا يعلمون صواريخهم، كانت عندهم يتناقلونها عن أب عن جد. نعم، فلذلك الله سبحانه وتعالى قال فإن أعرضوا فقل أنظرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وأنتم تعلمون علم اليقين كيف كانت الصواعق التي استأصلت أولئك، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، الله أقام عليهم الحجة، جاءتهم الرسل، نعم جاءت لآبائهم وأجدادهم وجاءت لهم، وأخبرهم الله سبحانه وتعالى بما فعل بالمتمردين والطغاة الذين ردوا دعوة الرسل، كانوا يعلمونها، وكذلك أخبرهم بما هو آت حتى الذين سيعرضون كيف يعذبهم الله، أخبرهم بذلك. فقال لهم خذوا بالكم، الصاعقة التي نزلت على أولئك ستنزل، وقد قامت عليهم الحجة، أرسل الله لهم الرسل وأنزل لهم الكتب فعارضوهم وعاندوهم، ومع ذلك وفي النهاية نزل العذاب بهم وأحاطت بهم كلمة الله. فلذلك قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود الآخرين. والأزع الآن أسمي السلحات، هذا صاحب السؤال بقطع النظر عن كونه امتحانا أو سؤال يكشف عن حقيقة الأمر كيفما كان، وأنا أظنه امتحان، أنا أظنه امتحانا، ولكن ليسمع هذا الامتحان. يا أيها الممتحن اسمع، هذا الذي يمتحن اسمع يا أخي، يقول هلك هالك، وإذا كنت أنت تختبر وتمتحن اللهم اجعله هو الهالك، هلك هالك وترك زوجة اسمع وأما وأخوين من أم وستة إخوة أشقاء، فهمتم هذا السؤال؟ الأم هذا مات رجل مات وترك زوجة، هذه الزوجة عندها هنا الربع، الزوجة إذا كان أولاد عند الزوج سواء منها أو من غيرها عنده أولاد، سواء منها أو من غيرها تريد الثمن، ولكن الآن هذا الزوج عنده أم وإخوة أخوين من أم وستة إخوة أشقاء، نعم، فهذا الزوج هذه الزوجة تأخذ الربع، حيث الزوج ما عنده فرع لا منها ولا من غيرها، فهمتم هذا؟ فالزوجة لا تخلو، إما تأخذ الثمن إذا كان الزوج عنده أولاد ذكر أو إناث ولا واحد، وإذا ما كان عنده شيء يأخذ الزوجة الربع. ولهن الربع ما ترثم إن لم يكن لهم ولد، فإن كان لهم ولد فلهن الثمن. انهم شنو الام؟ يعرفتم لما الام الزوجه شنو عنده؟ شنو عنده؟ الربع. والام الام هنا الام كتونس بامرين بين امرين. اذا كان الميت ما عنده اولاد لا متعددين ولا منفردين او ما عنده اولاد ولا اخوه لا من ام ولا من اب ولا اشقاء فالام ترث الثلث. واذا كان هذا الميت عنده اولاد ذكور او اناث ولو واحد او واحده فالام ترث السدس. او كذلك اذا كان عنده اخوه متعددين سواء من ام او اب او اشقاء ترث الام السدس. هنا شكون عنده؟ عنده اخوه اخوين من ام وثلاثه اشقاء فهي ترثون السدس. نعم ترثوا السدس. ها ولا كان وإن كان له اخوه فلأم السدس من بعد وثيقه. اخوين لام الاخوين للام الاخوه للام اذا كان واحد عند السدس. وإذا كانوا متعددين عندهم الثلث. هذا جد الإخوان الأم عندهم الثلث. فهم شركاء الثلث. نعم الإخوان الأشقاء عصارة يسموا له. نشوف الفريضة ما هي اجتمع فيها الربع والسدس والثلث. والفريضة اللي سمع فيها الربع والسدس يكون مطمعش. علاش مطمعش؟ لأن أربعة أموال واحد العدد اللي يخرج منه هذا الشيء أربعة. نعم مع السدس أربعة مع ستة ضرب جوج يعني ضرب ثلاثة في ستة في أربعة ولا جوج في ستة يعني السدس ميك يكون من ستة والربع ميك يكون من أربعة وبين أربعة وستة التوافق في الأنصاب. وإذا كان التوافق عند النصف واحد عند النصف اضرب نصف هذه في هذه أو نصف هذه في هذه اضرب النصف ستة في أربعة ولا تزوج النصف أربعة في ستة حتى تصل لك 12. إذا الفريضة ما 12 يبقي زعتر هلك هالي غادي نقول ليه هذا كيف تحنا مسكين هذا مسكين أيوة على كل حال إذن 12 ها قبل 12 دابا 12 خصنا الفرائض الملولين على العصر. إذن الزوجة شحال عندها من 12 أربعة 12 شحال ثلاثة شحال في هذا الربوع 12 ثلاثة أربعة وأربعة ثمانية وأربعة 12 إذن أعطيها الربع ثلاثة شحال قاوة نعطينا الأم السدس. السدس بطلاش حال جوج فيها ستة وستة جوج شحال قارك العام سبعة الإخوان الأم شحال عندهم السدس بطلاش حال أربعة شحال باقي أركيز عطوت شحال باقي ثلاثة قسموا من الأشقاء هذا كهالك هذا الرهن إن شاء الله ودي أخن الرا المجلس العلمي الربع هذه هي القسمة ودي أنا عمال سيد المجلس العلمي المجلس العلمي هي المغرب كله هذه هي القسمة ولا قسمة غيره أنا هالك مسكين كيستم الصيف تبر الفخي كيقول هذا مسكين فقفا كيقول قفا حاجة الفقي على وزني قفا مقلوب مش متخلوش من وراء جدار أجل نو كلي إذا مش كان عرضة كان عرضة إذا أنت من عرفة شوف سن طلع عليها طلع عليها مش يبالك تمتلك الإمام مالك عرضوا عليه 40 مسائل وإذا موجودة ترجمة الإمام مالك ما جاء السائل من العيرة جحت المدينة 40 مسائل أجاب الإمام مالك 6 على 6 شو بقى شو بقى 34 كلها قال فيها الله أعلم قال لهم اذهب إلى العراق ونقول لهم الإمام مالك قال الله أعلم قال لهم اذهب إلى العراق وقل الإمام مالك قال الله أعلم هل مش معنى أن الإمام مالك جاهل حاجة مع الله الإمام مالك عالم العلماء الكبار من الفحول ولكن إذا جلس والسفرة وسعه في هذه المسائل الباقية وغيرها الكثير يستخرج الأحكام لها كلها يستخرج لها الأحكام نعم الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله مفهوم هذا ولكن احنا بفضل الله جبناه الآن بلا مطلع صدعت ولا ما اخترع شيء في زعتر يا الهالي هذا هالي وعلى كل حال قال ما معنى يقول هنا يا ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يخص الامام نفسه بالدعاء هذا حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم قال الامام مش يخصش نفسه بالدعاء خصه يدعي مع نفسه ومع غيره ايوه كيف هذا هذه مشكله فهمتوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو لنفسه وفي الصلاه ولكن مورد هنا في الدعاء الجهري فمثلا ذكر القنوت دعاء القنوت الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو والصحابه يؤمنون ما يدعو لنفسه وحده لا ابدا اما الرسول يقول له رب اغفر لي واجب علي انك انت صواب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي والصحابه يصلي بالصحابه والصحابه يسمعوا ولكن مراد ما يخصش نفسه بالدعاء اذا كان الدعاء جاهلي فهو يدعو على المنبر يدعي لنفسه وحده اللهم ارحمني وحدي ولا ترحم معي احد وش يقول هذا لا لا يمكن لا بد يدعو بالدعاء الذي يعمه وغيره نعم ودعاء الاستسقاء في الرسول صلى الله عليه وسلم الاستسقاء ويدعو نعم وكذلك وفي المقبره عليه الصلاه والسلام كان يدعو في المقبره عليه الصلاه والسلام ويقول سلوا لاخوكم التثبيت فانه الان يسال ويدعو عليه الصلاه والسلام لا بد الجميع يسمع نعم اذا هذا يقول ما سبب نزول قوله تعالى لا اكراه في الدين لا اكراه في الدين بمعنى ان الانسان عند الحريه يرتضي يصير يهودي او نصراني او مجوسي او علماني او صرفاطي او سخطيط والويلات كذا بدعوى ان الله عز وجل يقول لا اكراه في الدين هذه رده ومن بدل دينه فاقتلوه والحديث صحيح مثل الشمس بل متواتر من بدل دينه فاقتلوه كائنا من كان خلاص هذا لا ما نقولش لا اكراه في الدين لا اكراه في الدين معناه هذا يهودي او نصراني او مجوسي او مشرك او كيف ما كان نعم هذا نعرض عليه الاسلام ان شاء امن وان شاء بقي على دينه خلاص يؤدي الجزيه ويرضخ للحكم الاسلامي ويفتح الباب والطريق للدعوة الإسلامية ما يعارضها ولا يحاربها وهو مقر على دينه ولا إكراه في الدين هذا معنى لا إكراه في الدين سبب نزول هذه الآية هو أن الصحابة كان نساء الصحابة رضي الله عليهم من كان لا يعيش لها ولد كانت تنذر كانت تنذر نعم أن إذا أنجبت ولدا إذا أنجب ذكرا جعلته يهوديا لأنه كان قبل الإسلام فلما جاء الإسلام بغاوا عمد ذيك الوعود وذيك النذور يصيرها كما هي يصيرهم يهود نعم حتى إذا اعتنق الإسلام تسيروا يهودي. طيب لا لا إكراه بدي خليه هو يختار ما ترده لا يهودي ولا مش عرض عليه الإسلام إن أراده اعتنقه الحبر لم يريده شأنه لا إكراه في الدين. أما المسلم يرصد ويقول لا إكراه في الدين هذا باب تحريف الكلم عن مواضعه والعياذ بالله. هذا الكلام في خطأ اللي طبق هذا الحديث أو هذه الآية على هذا المعنى هو في خطأ قد يكون مصدر والعياذ بالله لأن هذا كلام الله لا يحرم. ارجع للتفاسير الله يرضى عليك ارجع للتفاسير والله حفظ دينه بتفاسير السلف الصالح تفاسير الصحابة والتفاسير تفاسير اللي هم عمدة في الإسلام العظيم كابن جرير الطبري وابن كثير وغير ذلك وكالقرطبي وغير ذلك من المفسرين الكبار. نعم.